إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 31 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 83 و84، ثم ننتقل إلى الآية 103 من سورة التوبة. يقول الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. سبقا ذكرت أيها الإخوة والأخوات أن من أسماء سورة التوبة الفاضحة، فإنها فضحت أحوال المنافقين وهتكت أستارهم وأبانت عوارهم وجلت نعوتهم وأحوالهم، حتى لا يقع المسلم الصادق في دينه الراجي رحمة ربه ألا يقع فيما وقعوا فيه. ويعني وقائع السيرة والمشاهد تبين أحوالهم المخزية الردية في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كادوا له من المكائد. فالنفاق جرم عظيم، هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. والله جل وعلا أبان لنا صفات المنافقين، صفات المنافقين وأيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما حصل في غزوة تبوك، ومن ذلك ما حصل في غزوة تبوك حين تراجع كثير من المنافقين ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضوا بأن يقعدوا في الزرع وفي النخيل ويعني ومع الأهل والأولاد، وكان يوم حر شديد، ويعني خذل بعضهم بعضا وحاولوا أيضا أن يفتوا في عضد المسلمين الصادقين، ولكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هنا يقول الله عز وجل: فإن رجعك الله، بمعنى أي إن ردك الله، يعني من غزوة تبوك إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك ثم رجع بعد ذلك، والله جل وعلا يقول: فإن رجعك الله، أي ردك من غزوة تبوك إلى المدينة. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، أي من المنافقين الذين تخلفوا بغير عذر، يعني المنافقون تخلفوا بأعذار يعني بغير عذر مقبول، يعني بعضهم صح جاء بأعذار لكنها كذب وبهتان. وهنا الله جل وعلا قال إلى طائفة، لأنه ليس كل من تخلف عن تبوك كان منافق. نعم، فيه قصة الثلاثة النفر من الصحابة رضي الله عنهم، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وهم الذين نزلت فيهم الآيات في آخر سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطائفة هنا حتى نزلت يعني براءتهم وفضل الله جل وعلا عليهم، وكان ختام الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المهم أنه ليس كل من تخلف عن تبوك كان منافقا، وإنما هم طائفة اعتذروا بأعذار غير مقبولة. ولذلك قال الله عز وجل إلى طائفة، لأنه ليس كل من تخلف عن تبوك كان منافقا. قوله تبارك وتعالى: فاستأذنوك للخروج، أي معك للغزو، يعني في المستقبل إذا استأذنوك للخروج أي إلى الغزو، فقل لن تخرجوا معي أبدا، يعني في أي غزات في المستقبل، لن تخرجوا معي أبدا أي في أي غزات في المستقبل. إنكم رضيتم بالقعود، أي عني وعن الجهاد في سبيل الله، إنكم رضيتم بالقعود أي عني أول مرة، أي حين لم تخرجوا إلى تبوك، أي حين لم تخرجوا إلى تبوك. وهنا ذكر المفسرون قولين في المراد بقوله تعالى أول مرة. القول الأول يعني أول مرة دعيتم، أي أول مرة دعيتم، والقول الثاني أي قبل استئذانكم. إذن في قول تبارك وتعالى أول مرة في المراد به قولان، القول الأول أي أول مرة دعيتم، والثاني والقول الثاني أي قبل استئذانكم، أي قبل استئذانكم. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الخالفين معناه في اللغة كما قال أبو عبيدة، الخالف هو الذي خلف بعد شاخص فقعد في رحله، وهو الذي يتخلف عن القوم، يعني الخالف يعني هو الذي يتخلف بعد الناس، يتخلف بعد يعني بعد قوم، يكون بعدهم، هذا معنى في اللغة. أبو عبيدة بلا شك أنه إمام من أئمة اللغة، وسبق أن ذكرت أن كتابه مجاز القرآن يعتبر عمدة في بيان الغريب، وإن كان له الحقيقة الشطحات ويعني تأويل الآيات على غير موقعها الصحيح، لكن هو يعتبر الحقيقة الكتاب مرجع من مراجع غريب القرآن. وكنت بينت أيضا أن كلمة مجاز القرآن ليس المراد بها ما اصطلح عليه المتأخرون من البلاغيين وغيرهم الذي هو ضد الحقيقة، وإنما لا، المقصود هنا بمجاز القرآن يعني الغريب، معنى الكلمة بيان غريبها، هذا هو المقصود، وليس المقصود هو قسيم الحقيقة أو ضد الحقيقة كما اصطلح عليه البلاغيون وغيرهم. المهم أن الخالف هو الذي خلف بعد شخص، بعد شخص فقعد في رحله، وهو الذي يتخلف عن القوم، يعني كل شخص يتخلف عن القوم يسمى خالف. طيب ما المراد به هنا في هذه الآية، ما المراد به هنا في هذه الآية؟ اختلف فيه على قولين. القول الأول أنهم الرجال الذين تخلفوا لأعذار، القول الأول أنهم الرجال الذين تخلفوا لعذر، لهم عذر، أنهم الرجال الذين تخلفوا ولهم عذر. القول الثاني أنهم النساء والصبيان، القول الثاني أنهم النساء والصبيان، والحقيقة كلا القولين صحيح، كلا القولين صحيح، سواء قلنا أنهم الرجال الذين تخلفوا لعذر أو أنهم النساء والصبيان على القول الثاني، يعني كلاهما قولان صحيحان. بعد ذلك ننتقل إلى الآية ذات الرقم 84، وهي قوله تبارك وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية الحقيقة تبين لنا بجلاء صورة من صور الرحمة واللين والرأفة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتمنى الخير لهذه الأمة بل ويحرص عليه، كما قال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام أنا الرحمة المهداة، أنا رحمة مهداة، وبلا شك هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، بأبي هو أمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهلما أيها الإخوة والأخوات نطلع على سبب نزول هذه الآية، والقصة معروفة ومشهورة، أنه لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا هو رأس المنافقين، ولكن عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معه يعني كما يتعامل مع الناس الذين لهم الظاهر، ظاهره الإسلام، كان يتعامل معه على هذا. جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه، فأعطاه قميصه، يعني عليه الصلاة والسلام ما رده بل قال خذ هذا القميص رجاء بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال آذني أصلي عليه فآذنه، يعني أعلمني إذا أردتم الصلاة عليه بلغوني، يعني عليه الصلاة والسلام حتى يأتي ويصلي عليه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ عمر رضي الله عنه فيه شدة، شدة في الإسلام، ليست شدة عنف وعنجهية، لا، شدة في الإسلام، قوة في دين الله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فصلى عليه فنزلت هذه الآية. وروى ابن عمر قال ذكر لنا أن نبي الله صلى وقال قال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ما يغني عنه قميصي من عذاب الله تعالى، والله إني لأرجو أن يسلم به 1000 من قومه. قال بعض المفسرين فيروى أنه أسلم 1000 من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الصلاة عليه. على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب الرحمة ويعرف أنه رأس المنافقين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا خيرني، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهنا في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يغني عنه قميصي، إن كان الله أراد أن يعذبه ماذا ينفعه قميصي ولا صلاتي ولا دعائي، هذا أمر إلى الله جل وعلا. لكن عليه الصلاة والسلام أول النظر إلى أنه ظاهره الإسلام، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه عليه الصلاة والسلام خير بين أمرين فاختار الاستغفار له. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف قومه، ونحن نعرف أيها الأخوة والأخوات أن عبد الله بن أبي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان قريب أن يتوج، بل صنعوا له تاجا حتى يكون ملكا عليهم في المدينة، وكانت تسمى يثرب. على كل حال يعني جاء هنا في الرواية أنه أسلم 1000 من قومه لما رأوا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم معه، وأن عبد الله بن أبي طلب الاستشفاء بقميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني هذا ما جاء في هذه الروايات التي تدل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. وأننا أيضا نحن نستفيد يعني كحكم شرعي أننا نصلي على من ظاهره الإسلام، يعني من صلى صلاتنا واتجه إلى قبلتنا فنحن نصلي عليه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نحن ما لنا إلا الظاهر، كونه يأتي ويصلي ومعنى يتجه إلى القبلة وظاهر الإسلام يعني يصلي عليه. هم واحد يقول لا والله هذا يأكل ربا، هذا يأكل كذا، هذا أمره إلى الله عز وجل. نحن لنا الظاهر، الظاهر ما دام أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإننا نصلي عليه. واحد يجي يقول انه يظلم او انه يسرق او انه كذا وكذا، هذا امره الى الله عز وجل، ان شاء عفى عنه من اول وهله وادخله الجنه، وان شاء عذبه بجرمه ولكنه لا يخلد في النار، فانه لا يخلد في النار الا الكافر. فهذا هو الذي نحن يعني نستفيده. اما عاد يعني مساله السرائر والبواطن هذه امرها الى الله تبارك وتعالى. هنا يقول الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم، قولوا منهم يعني من المنافقين، نزلت هذه الآية منهم أي من المنافقين. قوله ولا تقم على قبره، قال المفسرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له، فنهي عن ذلك في حق المنافقين. هذا قول يعني أنه عليه السلام كان يقوم على قبر الميت، وهذا هو السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب يوم ما سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا من السنة أنه إذا دفن الميت لا ينبغي التشاغل بالسلام والقيل والقال، بل نسأل الله له الثبات، لأنه جاء في الحديث أنه إذا أهيل عليه التراب واغتنم الناس الأجر في ذلك ردت إليه روحه، ردت إليه روحه حتى إنه ليسمع قرع نعال أصحابه، الله المستعان، يعني حتى إنه ليسمع قرع نعال أصحابه. وهنا يسأل، فينبغي لنا الحقيقة أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بأنه إذا جاء في مثل هذه الحالة دفن الميت أن نقف عند قبره ونسأل الله له التثبيت. بعض الناس يعني يلقن الميت، يا فلان إذا قيل لك من ربك فقل لا إله إلا الله، يا فلان إذا قيل لك من نبيك فقل محمد صلى الله عليه وسلم، يا فلان إذا قيل لك ما دينك فقل الإسلام. وهذا لم يرد في حديث صحيح، التلقين لم يرد في حديث صحيح. الذي ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله له التثبيت، أن ندعو الله له، ندعو الله ونلح في الدعاء ونصدق مع الله عز وجل أن الله يثبته، يلهمه الحجة، يعينه على الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة العظيمة التي من أجاب عليها نعم في الدنيا نعم يعني في الدنيا يعيش عليها وفي الآخرة يلقى الله تبارك وتعالى عليها. المهم هذا هو القول الأول، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبر ويدعو لها ويدعو لهذا الميت. المنافق لا، نهي عنه صلى الله عليه وسلم ولا تقم على قبر، هذا قول. هنا قول آخر للطبري يقول معنى لا تقم على قبر أي لا تتولى دفنه، أي لا تتولى دفنه، وهو من قولهم قام فلان بأمر فلان، أي يعني هيأه وأصلحه ونحو ذلك. على كل حال يعني هما قولان، سواء قلنا لا تقم على قبره بالدعاء أو قلنا لا تتولى دفنه، يعني كلاهما صحيح. فالمنافق إذا ثبت نفاقه وظهر ووضح بلا شك يعني ما في يعني مجال نقاش، نعم لا تجوز الصلاة عليه ولا أن نشترك في دفنه. لكن كما قلت يا أخوان هذه مسألة خطيرة ودقيقة، يعني اتهام الناس بالنفاق يحتاج إلى بينة ووضوح، إذا ثبتت البينة ووضحت فبإمكان الإنسان أن يتخلى عن هذا الأمر ولا يحضره ولا يحضره. لكن يعني كونه يأتي ويعلن في المساجد يا ناس هذا منافق، يعني هذا الحقيقة أنا لا أعرف له دليلا ولا أصلا، يعني دع الناس الذي يصلي يصلي عليه والذي لا يصلي يعرف أنه منافق. يعني عندما نقول يا أخوان ترى كلمة منافق هذه كلمة خطيرة، إنسان ما يتجاوز أي شيء يتمسك فيه ويتهم الناس بالنفاق، هذا أمر خطير جدا. يعني إذا ثبت 100% فبإمكان الإنسان أنه لا يصلي معهم ولا يشترك في الدفن. لكن هل يفتح الميكروفون في المسجد ويتكلم يا ناس هذا منافق هذا هذا لا تصلوا عليه؟ الحقيقة أن هذا أنا لا أعرف له أصلا، والذي ينبغي للإنسان أن يعني يعمل بما يراه هو لنفسه ولا يفضي بذلك على الآخرين. أنت تعرف أن هذا منافق 100% وتحققت، انصرف، لست ملزم أنك تصلي مع الناس ولا تحضر على قبره. لكن أن تشهر وتعلن في المسجد وترفع صوتك هذا الحقيقة لا أعرف له أصلا ولا دليلا، والله أعلم والله المستعان. على كل حال يعني كما قال صلى الله عليه وسلم والله لا تنفع لا قميص ولا ينفع دعاء إذا كان على هذا النفاق. لكن كما قلت الإنسان لا يتجاوز ويعني يرفع بهذا صوتا ويعلن ويتكلم أمام الناس، هذا الحقيقة لا أعرف له أصلا ولا دليلا على حسب علمي والله أعلم. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى الآية ذات الرقم 103، وهي قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه الآية قيل إنها نزلت في قصة يعني أبي لبابة وأصحابه، أنه لما تاب الله عز وجل على أبي لبابة وأصحابه قالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا، فقال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا، فنزلت هذه الآية. وأنتم تعرفون قصة أبي لبابة لما جاء إلى اليهود وأراد أن يحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله أو على حكم سعد رضي الله عنه، على القصة المشهورة جاءهم أبو لبابة وأشار بيده إلى حلقه يعني أنكم ستقتلون، فأحس أنه وقع في جرم كبير وأنه حصلت منه زلة، فربط نفسه في إحدى سوار المسجد وقال لا أحلها حتى يحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت توبته. وقيل أنه قال أن هذا مالي خذ منه ما شئت يا رسول الله، فنزلت هذه الآية. لكن على كل حال هذه الآية المشهور أنها في الزكاة، المشهور من أقوال المفسرين، وذلك الصدقة يعني هنا اختلف فيها على يعني قولين. القول الأول أنها الصدقة التي بذلوها تطوعا، أنها الصدقة التي بذلوها تطوعا، والثاني أنها الزكاة، والقول الثاني أنها الزكاة. هما قولان على كل حال، يعني الزكاة هي الأصل والصدقة العامة صدقة التطوع هذه فرع. الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم بها، يعني أن هذه الصدقة تكون مطهرة لهم، أن هذه الصدقة مطهرة لهم من الذنوب، أن هذه الصدقة مطهرة لهم من الذنوب. وتزكيهم، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم كما قلنا أنها تطهرهم من الذنوب، تخلصهم من أوضارها ومن علائقها ومن آثامها. وقوله وتزكيهم أي تصلحهم، إذن التطهير بمعنى يعني النقاء والطهر من الذنوب، ومن منا لا يذنب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أتبع السيئة الحسنة تمحها، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة الزكاة بلا شك هي الأصل، وما يتفرع عنها من الصدقات العامة هذه طهرة للإنسان من الذنوب، كما أنها طهرة للمال أيضا، ويعني وتزكيهم بها يعني تصلحهم بها. قوله تبارك وتعالى وصل عليهم، قوله تبارك وتعالى وصل عليهم، اختلف في المراد بالصلاة هنا أيها الإخوة والأخوات على قولين، القول الأول أي استغفر لهم، أي استغفر لهم، والقول الثاني أنه بمعنى أدعو لهم، القول الأول استغفر لهم، القول الثاني بمعنى أدعو لهم. ولذلك يعني أخذ من هذا الفقهاء رحمه الله أنه ينبغي للعاملين على الزكاة وأيضا يعني المسؤولين الذين بعدهم إذا أتوا بالزكاة أن يدعى لهم، أن يدعى له صاحب المال فيقال نسأل الله أن ينمي لك مالك، نسأل الله أن يبارك لك، جزاك الله خيرا على يعني مبادرتك، يعني أنت عملك مبارك، يعني يعطى كلمات طيبة، يستغفر له، يدعى له، وهذا بلا شك يعني هو مفشخ وواجب عليه. إن كانت زكاة هذه ما يحتاج كلام، هذا لا يحتاج فيه نقاش لأنها ركن من أركان الإسلام، وإن كانت صدقة عامة فأيضا يعني مما يشكر عليه. إذن هذا معنى قوله تبارك وتعالى إن صلاتك سكن لهم، في قول إن صلاتك قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم إن صلواتك على الجمع، والقراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم إن صلاتك على الإفراد، إن صلاتك، إذن هما قراءتان يا إخوان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم يعني شعبة بن عياش بالجمع إن صلواتك، القراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم إن صلاتك على الإفراد. قوله تبارك وتعالى سكن لهم، اختلف في المراد بقول تعالى سكن لهم على أقوال، القول الأول أي طمأنينة لهم أن الله قد قبل منهم، لا شك أن عندما الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويستغفر لهم هو مستجاب الدعوة، فهذا يعني يسبق على نفسهم الطمأنينة والهدوء. القول الثاني أنه رحمة لهم، أنه رحمة لهم. القول الثالث أنه قربة لهم. القول الرابع أنه وقار لهم. والقول الخامس أنه تزكية لهم. يعني كما نلاحظ يعتبر هذا الاختلاف من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، سواء قلنا إنها الطمأنينة، الرحمة، القربة، الوقار، التزكية، كلها والله الحمد خير، وهنيئا لمن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء يعني في لقائه به أو دعوات النبي صلى الله عليه وسلم العامة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هذا يدل على فضل أن يصلي الإنسان أربع ركعات قبل صلاة العصر مثلا، فدعواته عليه الصلاة والسلام مقبولة بإذن الله عز وجل. وهذا يستفاد من كما قلت يعني عموما أنه ينبغي للعاملين على الزكاة ومن خلفهم من المسؤولين أن يعني يدعو لأصحاب الزكاة أو الصدقات ويثنوا عليهم خيرا، هذا تشجيع لهم وفي دعاء لهم، نسأل الله أن يبارك لكم في أموالكم ما أبقيتم ما كذا، يعني مثل هذه الدعوات الطيبة، هذا يعني مما يستفاد ويستنبط من هذه الآية الكريمة. أسأل جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.